أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح. واضح. إذن قول الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح، كيف يخرج؟ نقول لا يخلو إما أن يكون الحديث له طريق أو طريقان، فإن كان له طريق فتخريجان، الأول التردد المتردد رحمه الله، والثاني أنه صحيح عند قوم حسن عند آخرين. وإن كان الحديث له طريقان فأكثر فالوجهان السابقان، ووجه ثالث وهو أن يكون أحد الطريقين حسنا والطريق الآخر صحيح صحيحا. نعم. هذا الترمذي يولي يجمع بين وصفي الصحة والحسن. نعم نكمل يا أخوان. طيب الثاني، القسم الثاني من أقسام المرفوع، المرفوع حكما، المرفوع حكما وهو ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول المرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع حكما ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنه أنواع. النوع الأول قول الصحابي، يعني المرفوع حكما قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، يعني لم يقله من قبيل الرأي والاجتهاد، فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، يحكم بأنه مرفوع حكما. نعم قول الصحابي إذا لم يكن لهذا القول إذا لم يكن للرأي فيه مجال، يعني هذا الكلام الذي قاله ليس مما الاجتهاد فيه محل، لا يدخل الاجتهاد، كالغيبيات. نعم كما لو أخبر الصحابي خبرا عن أمور المستقبلة في أمور الآخرة المغيبات، فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. فإذا قال صحابي مثلا يوم القيامة يكون كذا وكذا وكذا، هذا يكون له حكم الرفع. طيب قول عمر رضي الله عنه في من في الغلام الذي قتل غيلة، لو تمالع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، هل هو من المرفوع حكما؟ هل هو مرفوع حكما؟ احنا قلنا لا، المرفوع حكما قول الصحابي، يعني الصحابي اذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال، ليس للرأي. طيب عمر رضي الله عنه هنا يقول لو تمالع عليه اهل صنعاء لقتلتهم به، هل هو اجتهاد؟ هل هذا للرأي فيه مجال، او هو مما ليس للرأي فيه مجال؟ هو الواقع محتمل. فالمهم أن المرفوع حكما من أقسام المرفوع حكما، أولا قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه، إذا لم يكن للرأي فيه مجال، وكذلك إذا لم يكن أيضا ممن عرف الأخذ عن بني إسرائيل فإنه يكون مرفوعا حكما. ثانيا فعل الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال فإنه يكون له حكم الرفع. ومثل العلماء رحمهم الله لذلك بصلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكسوف أكثر من ركوعين في ركعة، صلى الكسوف بأكثر من ركوعين. والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الكسوف في كل ركعة ركوعان ركوعان، وعلي صلى في كل ركعة أكثر من ركوعين، يقول هذا له حكم الرفع، حكم الرفع. هو لو لو لو أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو صح، لو قدرنا أن الكسوف وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، ربما يرتفع إلى أن يكون مرفوعا صريحا كالمرفوع صريحا. إذا نقول فعل الصحابي، إذا فعل الصحابي فعلا وليس للرأي فيه مجال، يعني ليس محل الاجتهاد، فله حكم الرفع. النوع الثالث من أنواع المرفوع حكما أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع حتى لو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، فالله عز وجل قد علم، قد علم. ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وبهذا تستفيد فائدة، وهي الاحتجاج في الاحتجاج على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض خلف المتنفل، كما في قصة معاذ. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه. بعض العلماء قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لعله لم يعلم به، فيقال وإن لم يعلم فرب الرسول جل وعلا قد علم، ولا يمكن أن الله عز وجل يقر أمرا باطلا، لو كان باطلا لأنزل ما يبطله. النوع الرابع من أنواع المرفوع أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة، فإذا قال الصحابي عن شيء إنه من السنة فهو مرفوع حكما. قال علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وقال ابن مسعود رضي الله عنه من السنة إخفاء التشهد في الصلاة، هذا له حكم الرفع. لماذا؟ نقول لأن الصحابة لا يمكن أن ينسب شيئا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو جازم أن الرسول قاله، لأنه حينئذ يعني لو قدرنا أنه أن ذلك غير صحيح لا يمكن. إذن الصحابي لا يمكن أن يقول من السنة إلا وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أو قال ذلك، هذا هو الظن بالصحابة رضي الله عنهم. طيب، الخامس، النوع الخامس من أقسام المرفوع حكما، قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر الناس بكذا ونحو ذلك، فهذا له حكم الرفع. قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا، يعني يوم العيد، أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، أمرنا، هذا له حكم الرفع. أيضا قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهذا له حكم الرفع. طيب، النوع السادس من أنواع المرفوع حكما أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية وذنب، فإذا قال الصحابي عن شيء إنه معصية أو إنه ذنب أو محرم فهذا له حكم الرفع. ومن أمثلة ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة، هذه ستة أنواع. النوع طيب، وكذلك أيضا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة، بأنه طاعة، فإنه حكم الرفع. النوع السابع من أنواع المرفوع حكما، أن يقول الراوي عن الصحابة، أن يقول الراوي عن الصحابي رفع الحديث، رفع الحديث، رفع الحديث، أو رواية، أو يأثر الحديث عن مثلا عن ابن عباس، يأثر الحديث، يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس يأثر الحديث، هذا يحكم له بأن له حكم الرفع، أو ينميه، أو يبلغ به، أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على، تدل على ماذا؟ على أن له حكم الرفع. إذن هذه، هذه كم؟ سبعة أنواع، سبعة أنواع من المرفوع حكما. والخلاصة الآن أن المرفوع نوعان، مرفوع صريحا وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، ومرفوع حكما وهو ما له حكم الرفع، وهو أنواع: قول الصحابي وفعل الصحابي إذا لم يكن للرأي فيهما مجال، ثالثا أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا أن يقول من السنة كذا، خامسا أن يقول أمرنا أو نهينا، سادسا أن يحكم على شيء بأنه طاعة أو معصية أو نحو ذلك، سابعا أن يقول الراوي عن الصحابي ها رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به أو ما أشبه ذلك، فهذا كله من المرفوع، من المرفوع صريحا، لأن مثل هذه العبارات تشعر، لا مرفوع حكما، مرفوع حكما، لأن مثل هذه العبارات تشعر بأن الحديث إيش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف على هذا، بقي الشطر الثاني يكون إن شاء الله تعالى. خلنا نشوف، يقول هذا السؤال: إذا دخلت لصلاة المغرب قبل الأذان هل تجوز صلاة تحية المسجد أم لا؟ نعم تجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، حتى يصلي ركعتين، ولا فرق بين ما قبل الأذان وما قبل ذلك، يعني ما قبل الأذان بيسير وما قبله بكثير. نعم. كيف هي؟ له أعلى من الحسن لا شك، يعني هو بين الحسن وبين الصحيح. نعم. لا، هذا وين قاله بعضهم مو صحيح. نعم. نعم، قد يرتقي إلى الاستحباب، يعني إذا كان من باب الإكرام والإجلال، فمثلا إنسان مثلا قدم لك ماء، ماء أو قهوة أو شاي، فآثرت آخر من باب إكرامه واحترامه، هذا هذا يرتقي إلى درجة، هل يرتقي أيضا إلى الوجوب؟ لا ما يرتقي، اللهم إلا إذا كان فيه إنقاذ نفس من هلاك. نعم. لا يلزم ضعيف المتن ضعيف السند. إيه. لا يلزم إيش؟ ضعيف المتن، إذا كان المتن ضعيف السند لا يلزم، من ضعف المتن ضعف السند. الثقة خالفة من هو الشذوذ هذا. نعم. لا، إذا قالوا حديث، لا إذا قالوا حديث ضعيف، ضعيف، فمعنى ذلك أن إسناده ضعيف، لكن إذا قالوا، إذا قالوا هذا الحديث مثل شاذ أو ما أشبه، لا يلزم، قد يكون إسناده ظاهره الصحة، قد يكون حديث صحيح، ففرق بين قول ضعيف المتن وضعيف والحديث ضعيف، فلا تلازم بين صحة المتن وصحة الحديث وبين ضعف المتن وضعف الحديث، قد يكون الحديث ضعيفا من جهة المتن لكن صحيحا من جهة السند، وقد يكون ضعيفا من جهة السند بانفراده ولكن من جهة المتن صحيحا، إما لوجود طرق أخرى للحديث أو لأن الحديث تشهد له إيش الأدلة الشرعية. نعم. نعم. شيخ، ما صار في القول اي هذا باعتبار اسنادين وهذا يتاتى يعني مثلا عند على اصطلاح قوم يتشددون في الرجال يكون هذا السند حسنا وعند قوم يتساهلون يكون هذا السند صحيحا. لأنهم يعرفونه يحفظون أصلا صنعة عندهم حتى المصطلح معرفة الرجال ومن الرجال لم يذكرها العلماء ويبوبوا لها أبواب ويصنفوا التصانيف إلا لما كثرت الحديث. يعني مثل اللغة العربية، اللغة العربية في عهد الصحابة كانوا لا يحتاجون اللغة لأن اللسان مستقيم، أصول الفقه يعرفون كيف يستنبطون الأحكام من النصوص، لكن لما بعد العهد وضعفت اللغة وضعف معرفة النصوص الشرعية احتاج العلماء أن يضعوا قواعد في الأصول، قواعد في المصطلح، قواعد في التفسير، قواعد في النحو. ما في بس مجرد اصطلاح، ما في بس اصطلاح ولا مشاحة، يعني أقول لا مشاحة في الاصطلاح. الحمد لله. لو أدنى ما رحمه ابن حكم أو يحيى غير من العلم، لو أنا حكم على حديث بينه وحسن، يعني إذا قال حسن يريد الحسن لذاته يريد أنه صحيح. لا لا مو لا يقول حسن، فرق بين صحيح وحسن. إذا قالوا حديث حسن الإمام أحمد يقول حديث صحيح وحديث كذا، إيه يعني أحيانا الحديث يصح الحديث ويقول حسن أو جيد أو ما أشبه ذلك. يستأنس بها وسيأتينا المرسل إن شاء الله تعالى. وإياك. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح.